باب نواقض الوضوء. الأول الخارج من السبيلين، إن كان معتادا كالمذي والودي والريح نقض إجماعا، ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم إلا ربيعه، وإن كان نادرا كالدم والدود فينقض أيضا. وقال مالك: ليس في الدود الذي يخرج من الدبر وضوء. وروي عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد. وسئل أحمد عن رجل ربما ظهرت مقعدته قال: إن علم أنه يظهر معها ندا توضأ، وإلا فلا شيء عليه. قال شيخنا: يحتمل أنه أراد ندا ينفصل، فأما الرطوبة اللازمة فلا تنقض لأنها لا تنفك عن رطوبة، والمذي ينقض إجماعا. وهل يجب غسل الذكر والأنثيين منه؟ فيه روايتان، إحداهما يجب لما في حديث علي: توضأ وانضح فرجك، رواه مسلم. ولأبي داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لقوله: انضح فرجك، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده. والثانية لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء. روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث سهل بن حنيف: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، صححه الترمذي. والغسل في حديث علي محمول على الاستحباب، وقوله إنما يجزيك إلى آخره صريح في حصول الإجزاء به. الثاني الخارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط ينقض كثيره. روي عن ابن عباس وابن عمر، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا وضوء فيه كالبصاق. ولنا حديث ثوبان، قيل لأحمد: ثبت عندك؟ قال: نعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك، فأما القليل فلا ينقض. حكاه القاضي رواية واحدة، وقيل ينقض وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن جبير فيما إذا سال الدم. ووجه الأولى أنه قد روي عن جماعة من الصحابة. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه. قيل لأحمد: ما الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك، والقيح والصليل كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد: هما أخف حكما من الدم. الثالث زوال العقل على ضربين، نوم وغيره، فأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، وأما النوم فينقض في الجملة في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز، وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء. ولعلهم ذهبوا إلى أنه ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. ولنا حديث صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم، حديث صحيح، ونوم المضطجع ينقض يسيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم، ونوم القاعد إن كان يسيرا لم ينقض، وهذا قول مالك. وقيل: متى خالط النوم القلب نقض بكل حال، وهذا قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر لعموم الأحاديث. ولنا ما روى مسلم عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولأبي داود: ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم. وقال الشافعي: لا ينقض وإن كثر، إذا كان قاعدا متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، لحديثي أنس. وبهما يتخصص العموم، ولنا العموم وخصصناه بحديث أنس، وليس فيه بيان كثرة ولا قلة، فحملناه على اليقين. وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان، إحداهما ينقض وهو قول الشافعي، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والثانية حكمه حكم الجالس قياسا، وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي لحديث ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. واختلفت الرواية في المستند والمحتبي، واختلفت في حد اليسير. قال شيخنا: الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بالتوقيف. الرابع مس الذكر، واختلفت الرواية فيه على ثلاث: إحداها لا ينقض، روي عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر لحديث: إنما هو بضعة منك، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. والثانية ينقض بكل حال، وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي، والمشهور عن مالك لحديث بسرة صححه الترمذي وأحمد. فأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة، ووهناه ولم يثبتاه. والثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض مسه بظاهر الكف، ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، خلافا لداود. قال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مس ذكر الصغير، لأنه يجوز مسه والنظر إليه. ولنا عموم الأحاديث، وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما ينقض لعموم قوله: من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه عن أم حبيبة. قال أحمد وأبو زرعة: حديث أم حبيبة صحيح. الخامس أن تمس بشرته، الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه لا ينقض. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه الأثرم. وعن أحمد: لا ينقض بحال، يروى عن ابن عباس. وقول عائشة: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، متفق عليه. والآية أريد بها الجماع، قاله ابن عباس. والرواية الثالثة ينقض لشهوة، جمعا بين الآية والأخبار، وهو مذهب مالك وإسحاق. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك: ينقض إذا كان ثوبا رقيقا، وكذا قال ربيعة: إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ. ولا ينقض لمس شعر المرأة، ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة. وفي نقض وضوء الملموس روايتان. السادس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسله بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. وقيل لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال شيخنا: وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة. السابع أكل لحم الجزور. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا وضوء عليه. ومن العجب أنهم أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول، فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها بحديث مرسل من مراسيل أبي العالية، ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله، فإن شرب من لبنها فعلى روايتين، إحداهما ينقض لحديث أسيد بن حضير، رواه أحمد وعن ابن عمر مثله، والثانية لا وضوء عليه، لأن حديث أسيد فيه الحجاج بن أرطاه، وحديث ابن عمر فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخر عمره. وإن أكل من كبدها وطحارها فعلى وجهين، أحدهما لا ينقض، والثاني ينقض، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. الثامن الردة عن الإسلام. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله على أن القذف وقول الزور لا ينقض، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ولم يأمره بالوضوء. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وبهذا قال عامة أهل العلم. وقال مالك: إذا شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإلا توضأ ولا يدخل في الصلاة مع الشك. ولنا حديث أبي هريرة وفيه: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. ومن أحدث حرم عليه مس المصحف، وأباحه داود، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر آية. ولنا قوله: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب عمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه. وذكر ابن عقيل في ذلك كله وفي حمله بعلاقته روايتين، والصحيح الجواز، لأن النهي إنما تناول مسه. وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن وجهان، ولا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قوله الثاني: خروج سائر النجاسات من سائر البدن. واختار الشيخ: لا ينقض الكثير مطلقا، وعنه: لا ينقض نوم الجالس وإن كان كثيرا. واختاره الشيخ: ونقل الميموني: لا ينقض النوم بحال. واختاره الشيخ: إن ظن بقاء طهره. الرابع: مس الذكر، وعنه: لا ينقض بل يستحب الوضوء منه. اختاره الشيخ. الخامس: مس أنثى لشهوة، وعنه: لا ينقض مطلقا. اختاره الشيخ. وحيث قلنا لا ينقض استحب الوضوء مطلقا، وقال الشيخ: يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا. السادس: غسل الميت، وعنه: لا ينقض. اختاره الشيخ. السابع: أكل لحم الجزور، وعنه: لا ينقض. اختاره الشيخ. وعنه: لا يعيد إن طالت المدة، وقيل: لا يعيد متأول، وعنه: إن علم النهي نقض. فعليها عدم العلم بالنهي، وهو عدم العلم بالحديث. قاله الشيخ: فمن علم لا يعذر، وعنه: بلى مع التأويل. وقال الشيخ: أما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه، على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى، أو معقول المعنى فيعطى حكمه، بل هو أبلغ منه. والصحيح من المذهب أنه تعبدي، وقيل معلل، فقد قيل إنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح رواه أبو داود: فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان. وفي حديث آخر: على ذروة كل بعير شيطان، والطواف يشترط له الطهارة، وعنه يجزئه بلا طهارة ويجبره بدم، وعنه وكذا الحائض. واختاره الشيخ وقال: لا دم عليها لعذر. باب الغسل وموجباته سبعة. أحدها: خروج المني الدافق بلذة من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم. هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي ولا نعلم فيه خلافا، فإن خرج لمرض أو برودة من غير شهوة لم يوجب. وقال الشافعي: يجب لقوله إذا رأت الماء. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة. وقوله إذا رأت الماء في الاحتلام، وهو إنما يخرج لشهوة، فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما اغتسل، لا نعلم فيه اختلافا. وإن انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم غيره، فقد توقف أحمد فيها. فإن رأى في ثوبه منيا وكان لا ينام فيه غيره اغتسل، لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما. فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج، فعلى روايتين. فإن خرج بعد الغسل وقلنا لا يجب بالانتقال لزمه الغسل. الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل إجماعا، وإذا كان الواطئ أو الموطوءة صغيرا. فقال أحمد: يجب عليهما الغسل، وحمله القاضي على الاستحباب، وهو قول أصحاب الرأي، ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصريحه بالوجوب، وذمه قول أصحاب الرأي بقوله هو قول سوء، وقولهم الصغير ليس من أهل التكليف، فليس معنى الوجوب في حقه التأثيم بتركه، بل أنه شرط لصحة الصلاة والطواف والقراءة. الثالث إسلام الكافر، وهو قول مالك وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يجب، لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال الترمذي: حديث حسن. وقد روي أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما سألاه: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق، فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة. وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: عليه الغسل ويستحب أن يغتسل بماء وسدر لما في حديث قيس، ويستحب أن يلقي شعره لقوله: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. الرابع الموت. الخامس الحيض. السادس النفاس، وسيذكر في أبوابه. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. وقال ابن عباس: يقرأ ورده. وقال ابن المسيب: يقرأ القرآن أليس هو في جوفه؟ وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. قال الترمذي: حسن صحيح. ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم اللبث فيه إلا أن يتوضأ لقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. فإن خاف أو لم يمكنه الخروج تيمم وأقام فيه، لأنه روي عن علي وابن عباس في الآية: يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون. وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي لقوله: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولنا الآية، وقوله لعائشة لما قال: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك. وعن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، فإن توضأ فله اللبث فيه، وهو قول إسحاق. وقال الأكثرون: لا يجوز للآية والخبر. ووجه الأول قول زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث معهم. وهذا إشارة إلى جميعهم فيخص عموم الحديث. وعن عطاء بن يسار أنه قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رواه سعيد والأثرم. وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب، وأما قبله فلا، لأن وضوءها لا يصح. وأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه، لأن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة. رواه البخاري. فإن خاف التلويث حرم، لأن المسجد يصان عن هذا. والأغسال المستحبة 13: أحدها للجمعة بغير خلاف، وفيه آثار كثيرة صحيحة، وليس بواجب، حكاه ابن عبد البر إجماعا. الثاني للعيدين لحديث ابن ماجه. الثالث الاستسقاء لأنه عبادة يجتمع لها. الرابع الكسوف لأنه كالاستسقاء. الخامس من غسل الميت. روي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وروي عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. قال ابن المنذر: ليس فيه حديث يثبت، وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء على حامله، لا نعلم به قائلا. وحديث علي قال الجوزجاني: ليس فيه أن عليا غسل أبا طالب. السادس الغسل من الإغماء والجنون، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه، ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. السابع غسل المستحاضة. الثامن الغسل للإحرام. التاسع دخول مكة. العاشر الوقوف بعرفة. الحادي عشر المبيت بمزدلفة. الثاني عشر رمي الجمار. الثالث عشر الطواف. وصفة الغسل الكامل أن يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، والوضوء ويحثي على رأسه ثلاثا، يروي بها أصول الشعر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، ويخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. ووجهه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. وحديث ميمونة متفق عليه. ففي هذين الحديثين كثير من الخصال المسماة، والبداءة بشقه الأيمن، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، متفق عليه. واختلف عن أحمد في غسل الرجلين، فقال في رواية: بعد الوضوء على حديث ميمونة، وقال في رواية: العمل على حديث عائشة، وقال في موضع: غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء، والمجزئ أن يغسل ما به من أذى، وينوي ويعمم بدنه بالغسل، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: حتى تغتسلوا، ويستحب إمرار يده على بدنه، ولا يجب إذا تيقن وغلب على ظنه وصول الماء. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال واجب، ونحوه قال أبو العالية. قالوا: لأن الله تعالى قال: حتى تغتسلوا، ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك. ولنا قوله: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وما ذكروه ممنوع، فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يدلكه، ولا يجب الترتيب فيه، لقوله: فاطهروا، وقوله: حتى تغتسلوا، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا يجب فيه موالاة النص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ربيعة: من تعمده أعاد الغسل، وهو قول الليث. وإذا بقيت لمعة لم يصبها الماء فمسحها بيده أو شعره، فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره فقال: نعم آخذ به. وروي عنه يأخذ لها ماء جديدا، فيه حديث لا يثبت، يعصر شعره. وذكر له حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة فضعفه ولم يصحح، ونص أحمد على أنها تنقض الشعر في غسل الحيض. قيل له: كيف وهي لا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه، وهو قول طاووس والحسن وأكثر العلماء، لحديث عائشة، وللبخاري فيه: انقضي رأسك وامتشطي، وقيل مستحب. روي عن عائشة وأم سلمة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر العلماء، وهو الصحيح، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو للإحرام في حال الحيض، ولو ثبت الأمر حمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، ولأن فيه ما يدل على الاستحباب، وهو المشط والسدر، وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا أنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع بها مجرى الدم، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها، ليزول عنها زفورة الدم، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، والفرصة القطعة من كل شيء، ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقيل: لا يجزئ في الغسل والوضوء دون ذلك، وحكي عن أبي حنيفة لقوله: يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابة صاع. ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به. وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، فإن زاد على المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل جاز. فإن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في قدح يقال له الفرق، والفرق ثلاثة آصع. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. ويكره الإسراف في الماء للآثار. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ويستحب له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطأ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ. وكان ابن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه. وقال ابن المسيب: إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض. وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق. وقال مجاهد: يغسل كفيه لما روي عن عائشة أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. رواه أبو داود. وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي: ينام ولا يمس ماء، لحديث عائشة. رواه أبو داود. ولنا أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي سعيد: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وعن عائشة: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب. رواه أبو داود. فأما أحاديثهم فأحاديثنا أصح، ويمكن الجمع بحمل أحاديثنا على الاستحباب. وإذا غمست الحائض أو الجنب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وسئل أحمد عن جنب أدخل يده في ماء ينظر حره من برده قال: إن كان إصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان اليد أجمع فكأنه كرهه. وقال: في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء، إن كانتا نظيفتين فلا بأس به. وقال في موضع: كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكأني تهيبته. وبناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله لما فيه من كشف العورات ودخول النساء. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. فأما النساء فليس لهن دخوله إلا لعذر. ثم ذكر حديثين رواهما ابن ماجه في نهي النساء: ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز، وإن كان وحده جاز، لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا. وكذلك أيوب رواهما البخاري. وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا. ولا بأس بذكر الله في الحمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. فأما قراءة القرآن فيه فكرهها أبو وائل والشعبي، ولم يكرهها النخعي ومالك، لأنه لا نعلم حجة توجب الكراهة. فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئا، والأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله أفشوا السلام بينكم، ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: يجب على الصبي الوضوء بموجباته، وجعله الشيخ مثل مسألة الغسل، إلزامه باستجمار ونحوه، وأن الرواية الثانية لا غسل على الكافر، يعني إذا أسلم إلا إن وجد سببه قبله، ولو اغتسل في حال كفره أعاد. وقال الشيخ: لا إعادة إن اعتقد وجوبه، بناء على أنه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم، كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها. وقيل: لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا، اختاره الشيخ. وكره الشيخ الذكر للجنب لا لها، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، أي غسل الجمعة. واختار عدم استحباب الغسل للوقوف وطواف الوداع والمبيت والرمي. قال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة، كان الغسل للطواف بعده فيه نوع عبث لا معنى له. واختار أنه لا يستحب لدخولها، ويجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة، نقله صالح في الإحرام، ويستحب لما يستحب الوضوء له لعذر، وظاهر ما قدمه في الرعاية لا. قال في الفروع: وتيممه صلى الله عليه وسلم يحتمل عدم الماء. قال: ويتوجه احتمال في رد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت المقصود، وهو الرد على الفور. وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب الوضوء له مطلقا، لأنها مستحبة فخف أمرها، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر. يحتمل أنه يروي بمجموع الغرفات، وأن يروي بكل مرة. واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا. وقيل مرة اختاره الشيخ. وقال الزركشي: هو ظاهر الأحاديث، وإذا نوى الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى. وقال الشيخ: يرفع الأصغر أيضا. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يغسل فرجه ويتوضأ، وعنه يستحب للرجل فقط. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ في كلام أحمد: ما ظاهره وجوبه، ولو أحدث بعد الوضوء لم يعده. وظاهر كلام الشيخ أنه يعيد حتى يبيت على إحدى الطهارتين. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، رواه أبو داود. ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته، وحرمه القاضي. وحمله الشيخ على غير البلاد الباردة، وللمرأة دخوله لعذر. وقيل يجوز لضرر يلحقها بتركه لنظافة بدنها، اختاره الشيخ.